في لحظة من اللقاء الأخير ودع الزمان والمكان، عانق القرآن وقبل التراب، امتشق سلاحه ومضى في سبيل الله، وها قد عاد أخيرا شهيدا مسربلا.